لا، الأول أن تكون إيش؟ أن تكون حرفا، والثاني من وجهي على أن تكون اسما بمعنى فوق. عبد الرحمن كيف بيجي تقول دور الجو؟ هذي قالوا ما قالوا بعض عن بعض من عزم. كما بعنا اسم قالوا بنستدل على اسم يعني بتدخل حرف الجر عليه. صح. قالوا بتدخل حرف الجر عليه. في كذا في كذا في كذا. هذيك أنا حرف. اسم. قليلا. أنا أبدي علامة حين يقولون هاي اسم علامة ما تدخل على حرف. ضروري ما هو قادر يجي لا يدخل على أي جملة تجي حرف الله. يقولون حرف يقولون حرف يعني هاي يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف يقولون حرف والله ما كان جاهز يعني ويجي ياك ما بلا انه حين يدخل حرف الجر على علامة ما اسم الدرجة من التفكير درجة لعنة كلام لكن الحين من الحين يقولوا ليس ما بيقول نافع والدليل ايش نبسخ على ساعة ثانية ليس وش حين يقولون هكذا كما دخلت على التايفة كما ما دخلت في الحرف كذا كل العلامات بيش ينادى لك قالوا كما دخلت قدوة كذا عندهم وكذا ما دخلت لا يعني صحة أن يدخل عليها وديا انت قالوا هو اسم قال إنه يسفر يدخل عليها في مكان كذا أبو مكان كذا لا كما دخلت بانقل ما ما ظهر لك هيا اسمع الثاني من وجهي على أن تكون اثمان بمعنى فوق وذلك إذا دخلت عليها من كقوله غدت من عليه بعدما تم ضمها تصل وعن قيض ببيداء مجهل قال غدت يعني طرقت من فوقه بعدها من فوقه يعني من عليه يعني من فوقه من فوق المكان وعن ايش وأبعدت عن القاب عن قشر البيض قال فهنا عليه ما عاد السابر نقولنا هنا ايش انها حرف ما هو سابر حرف الجر يدخل على الحرف الله ما أنا بدي اسم بل اتفاق اسم ما بلنا مثلا حدر دل عراب والبناء ما قالوا ان علامة الاسم تقول حرف الجر على قالوا الجرم ليه وتقول حرف الحرف الله يمين ما بجر الحرف لما تأكد غير وش على تأكيد المن من عليه يا تعمك ذا الحين يدخل حرف الجر عليه هكا الحين تقول من عليه ما عاد السابر يجي عليه حرف او لا ايه لانه دخل عليه حرف ايه وش بعد ايه وانها ما بيدخل حرف الجر الا عليه وقالوا انت اول عليه معناه فوق ما ضر اسم لكن ايش معنى ذلك؟ هذا ما هو مثال التعويل، ايش معناه؟ قال معنى الصوت. وما معنى ما معناه ما مختلفين. يعني كثير بيدخل. اي عادة عليه بعد ما تم ذمها وزاد الاخفش موضعا اخر وهو ان يكون مجرورها هذا الحين قال واحد بتستعمل اسم يعني لا دخل على العربية على واحد يعني الذي ذكره قال وزاد الأخفش موضعا آخر يعني نحكم باسميتها واضح وهو أن يكون مجرورها وفاعل متعلق بها ضميرين بمسمى واحد نحو قوله تعالى أمسك عليك زوجك أنا وش المجرور هنا الكاف صح يعني الذي هو الذي دخلت عليه والعامل فيه والوش عليك متعلق بواش أمسك وشو فعل أمسك؟ قال فعل أمسك الكاف يعني أنت أنت إيه إلا أمسك لكن أنت الكاف من أمسك وإن أمسك الكاف فعل إنه كاف مفعل أوه الله أقول للحين أيوه الله يسلمك يعني أنت هذا من فعله لما يرجع هذا المجمعنا على نيه يعني عليه لأن الفاعل هنا أنت وعليك يعني أنت وجاء عن ضميرين ليش مسمى لها؟ من ضميرين لك للمخاطب قال الحين هي بتعدي الفاعل كأنه في الواقع مفعول مجرورة مفعول للفعل ها قال ما بيصبر يجيب الفاعل ومفعول ومضميرين مع ليش واحد الفعل واحد فاعل الفعل ومفعول للفعل ليهم ضميرين مسمى واحد قال ما بيصبر يقول ضربتك قال أنا أقول ضربتك ضربت إياك بعد ما أقول ضربت إياك لا ما أحد قال ضربتك ولا ضربت إياك ولا ضربتني ولا ضربت إياي ما بيجوا واضح ما بيجي على الفاعل والمفعول يجيهم يعني أنت يا ذاك ضربت إيش مالك يعني أنا ضربتها كاهن ضربتها وش هتا الحاطة بالأمر ضربتها ايه ضربتها كاهن يعني قال يقول انك ضربت نفسك ايه قل الله ضربتني قل الله ضربه يعني هو وعلى ظل نفسك العيوة هذا قال ما بيقول هنا قال مستكلا ما بلما يتوصل العامل للمفعول بحرف المعمول واضح ايه واضح هذا هذا أمسك عليك زوجك يقول أمسك يعني أمسك عليك أمسك عليك قال ما هي زوج هذا لخفش هنا قال إذا مش بنقول هنا يجب نخرج من هذا الإشكال يقول إن على هنا اسم وخرجنا من الإشكال ما عاد جاء قدر مفعول على ما جاء عاد معدي لو كان ما عاد كان مفعول هذا قال الموضوع الثاني وهذا هذا الكلام باجي برجع يجوب على ان باجي يعني بعضهم باجي يقولوا ها غير تمام افرض ان احنا قلنا تمام في معنى اسم كيف نقول اسم معنى فوق هنا ما سبرت امسك عليك زوجك يعني امسك فوقك زوجك كيف يعني امسك فوقك زوجك قال ما يسام لان الاسم اذا قلنا بدون اسم معنى فوق قال ما سبرت له محكك ما أمسك فوقك زوجك حقيقة لا ليش قالوا زهرة ما هو ضروري نحن إن اللفظة تصرح مكانها إذا أقدر معنى سهل ما هو ضروري إن اللفظة يذكر إذا أقدر معنى فوق يا لو ما أمكن نحن نضع لفظة فوق أهضرون يعني إذا كان يعني يقول يتحملها يعني حين كأنه تبقى إيش في ذمته يعني كأنه متحملها معنى فوقية هي فوقية معنوية يعني إذا كان عليك خليها عليك يعني خليها حمل عليك يعني خليها تحمل على تفولي عليك ايه يعني خليها مسؤولية عليك خليها مسؤولية تعالى قال وقول الشاعر الحين رجعنا الى كلام الاخ قال وقول الشاعر هون عليك فان الامور بكف الاله مقاديرها قال هون عليك قال هنا على ما سابق نحن قلنا حرف جر ان هون يعني من انت وعليك يعني انت قال ها ما سابق رجل فعل والمفعول ضميرين المعنى مسمى واحد بس احنا ودنا قلنا بنجي لعلك من الحين بدأنا ناخذ لا هو اخذني بس متحكل قال هون عليك خلينا من ذا عندك لكن المانع ذي قال بيصبر تقول ضربتك لجي لاش قال حين الفاعل والمفعول مسمى يعني ضمير اللي مسمى واحد تمام قالوا لان الفاعل والمفعول ضمير اللي مسمى واحد وعادة الانسان ما بيفعل الفعل بغيره يفعل الفعل بالآخر هنا يأثر في الغير ما بيفعل فيه بيفعل فعل في الغير أيوة حين بيصبر أحيانا قالوا كنت كل نفس لا نادر ها نفس لا ها غير ها هون عليك قالوا هون عليك الفاعل أنت والكاف أيه مبلغ على وصل هون إلى الكاف يعني جاءوا معموله أقول جاء الفاعل والمفعول جاء ضميرين اللي مسمى واحد ممنوع هذا رأى قال هون عليك فإن الأمر قال لأنه إيش ليس ولا عنه لأنه لا يتعدى فعله المضمر المتصل إلى ضميره المتصل في غير بعد ظن وفقده عدم ما يدري إتو ظننتني وعدمتني إيه ظننتني كذا قال لا إذا ضربتني ولا فرحت بي قال ما أقول فرحت بي فرحت بنفسي قال بيقول فرحت بنفسي ولا فريحة بنفسه ما بيقولوا فريحة به ما بيقولوا كذا فريحة به يا ذاك انك شيء جل الدنيا لا انتبرت ايه لا يقول مر فنجار ولا ذا وفيه نظر لأنها لو كانت اثنان في هذه المواضيع لصح حلول فوق محلها ايه يا عبد الله يا وائل كان مفروض تنتظر ذاك الاشكال ماذا يعني ما بلغنا تشكل علينا لا بدي معنا هذا قال لي قال ما هذا هذا اللي مقد فوق ما دارك مش قال أخفش أيوة أنا قلت لا الحين قال قالوا لي أنا على ولدي مجنية وعلى ما ذكر لما ذكر لازم واضح للعين قالوا ما هو سابر هنا عندك نحن نقول ناس ما سبر نقول فوق أمسك فوق كذا وجه قلنا لكم بس ما ضروري لفظة فوق وأنت يعني بيسبر الاستعلاج هو إيش معنوي ما هو ضروري في حد يقول ما هو بتسبر على الناس على نفسك لا أمسك عليك هذا وجه وجه هون عليك يعني لا تحمل نفسك لا تحمل نفسك ما هو ضروري تقول الفوق لا أصلا كلمة فوق قليل ما بنستعمل على الفوقية المعنوية قليل ما ما بمعنى الاستعلام شيء يتحمل واحد يجيز يبدأ فوق يعني على أكثره على على يدين ما بيقولوا فوق يدين ما بيقولوا على يدين ما هو ضروري الألفاظ جود يا الله يحل محل يا الله بالذات يصبر يجيبها مانع من ذاك الله ولأنها لو لزمة سنية هذه مر لنا مثل هذا الكلام مثل هذا يعني نفس الطريقة في أظن إلا أو أيوة عجب هيا قالوا لأنها لو قالوا لأنها لو لزمت اسميتها لما ذكر لزم الحكم الاسمية إلى فيناه فصرهن إلى قال ما لو نقول لكم قال لخفش يعني كان نبي يقول له نقول له لخفش إذا قلت شيء إذا ما الاسمية هي الحين المجرور الحين جوا المجرور المجرور هو ضمير المرفوع حق الفعل قال لنا الحين فصرهن إليك صرهن وأنا فاعل وانا فاعل يصرهن انت واليك الكاف يعني انت ها قال يعني بعد ما كنت الى اسم ما بهيش الى ما حرف جر ما هي ما هي وقتنا من ثلاث ثاني وانا امسك عليك صح صح وامسك عليك وانا الجر رضي ظهر على جر ودينا على عندك القسم الاول القسم الثاني عندي الضمير المجرور وال انت الدر السن لا الثاني وش انا الدر السن الا الدر السن وقعت اجلس عليها الدر ليش كل كذا احنا شفت لنا مسألة ثانية مسألة ثانية لا تحمل الحين المثال الاول الحين هو مجرور حين دخل على حرف الجر ودينا قلت ودينا احنا في المثال الثاني كلام الاخفش اذا جاء هو جر ضمير اذا جاء المجرور ضمير هو ضمير للايش الفاعل الفعل الثاني قال ربنا إليك وهزي إليك قال هنا بعد أن كم إن زمل أخفش إلى هنا إيش إذن وهذا كله يتخرج إما على التعلق بمحذوف قال هذا حين معنى إشكال والجواب على خطأ معنى إشكال هو قال حل الإشكال إن إحنا بنقولها إيش إذن إحنا قلنا قال يعني إذا قالوا أنا جيز ما رضوا قالوا بقى إلزم مدري وإيش إنتي فوق والفوق يهما قلنا هاوش إشكال كان الحل عندكم قالوا تناف قالوا وقد أيضا ورد في إلى مثل هذا القضية قال هذا نقدم أيوه بفطرنا إليك بيتم الأول أحبوك هذا بيتم إلى إذن إيه على بس على ما بقى البيتم نكتبولنا عايز ما تقولنا عرجة قال كيف بيسوا؟ قالوا هذا كله يتخرجوا إما على التعلق بمحذوف كما قيل في اللام في سقيا لك. قال هذا نجعلها من إحنا جعلن إيش لك وتعلق بسقيا. هذه هو يعني سقيا أنت. والعامل والمعمول والفاعل والمفعول جهو ضمير ضميران المسمى واحد. فنقول أنهم عاملا. واضح؟ سقيا يعني سقيا أنت. ورجع قال نقدم لهم الصب ولا فعل فاعل يعني عامل آخر. ما عدا العامل واحد قبل قالوا لا جوا المفعول والفاعل ضميران بمسمى واحد وجوا الفاعل في عامل واحد ما هنقدر عاملة ما بيتك يلا قبل قلت لك قلت لك عاملة لكن كيف تقدر تقدر عاملة يعني هذا اسك يعني انت ولك يعني ارادتي لك لا اريد لك لا هي وين ما بدك محذوف ولا هو يعني ما منها عاملة غير لك غير عامل مجهول هذا قال ايش كما قيل في سجل لك واما هذا حين في مثل حين يقول فصرهن اليك قال لا تقدر اليك متعلق بايش فصرهن حين قال وضمم اليك لا تقول اليك متعلق وضمم اجل الاشكال هذه جابها لحظه وش ما نقدر قال اضمم مثلا ايش قدر لي حامل اخر إما قال التعلق يشكي بمحذوفين كما قيل في اللام في سجل لك يعني نقدر كل وش بان في أضمن إليك لا عندك إن ملاك إما نقدر عامل آخر ولا نقدر مضاف محذوف في وجه أنا من كذا ولا كذا إما نقدر عامل آخر هذا الطريقة ولا نقدر مضاف عامل الاخر من ذكر لا ما نفهم حسب المعنى ما هي ما هي قال معك طريقه خلاص اما تقدر عامل اخر ولا تقدر انه مجرور ما هو الضمير انه اسم اخر مضاف الى الضمير لا لا اذا ما تقدر قدر ذا ما هو ضروري تقدر الاثنين في كل مكان قال كيف هذه اثنين وفعل متعلق يا ضميرين قال ايش قال وإما على حد مضاف اي هون على نفسك واضمم الى نفسك قال اضمم اليك يعني الى نفسك ما هو بمعنى لم يقول نحر كلا هو الاخر نفسه يقول نها الى حر وما أصا وقال وقد خرج ابن مالك على هذا قوله وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم قال ما ابن أصاحب قوم ما بيصاحب أي قوم يذكر قومه إلا يزيد قومه يعني قومه يزيده حبا من هذه يزيده قومه يزيده حبا لهم بعد حكي ذي من القوم الذي بيه صاحبه حتى بانجيله بعد كتاوي نفس الجواب نعم يجيب على ما بيستعمل فيه شغال ليش ما لحن لا يزيدون ويتين الفاعل من قال فدعا أن عصر يزيدون أنفسهم ثم صار يزيد يعني إلا يزيدونهم حبا إلا يزيدونهم قال ما بنا صاحب قوم إلا وقومي بيزيدوا أنفسهم حبا عندهم واضح ذا الكلام ما بنذكر قومي عند ناس ما بنا صاحب قوم واذكر قومي عندهم إلا قومي بيزيدوا أنفسهم حبا عندي قومي بيزيدوا أنفسهم فاعل يزيد لشو وأنفسهم قال اشتري لكن ما قال أنفسهم قال يزيدوهم جعل ضمير قال هذا جعله من هذا الباب فادعى أن الأصل يزيدون أنفسهم ثم صار يزيدونهم ثم فصل ضمير الفاعلي للضرورة قال لي يا رب قال لي انا اخر قال لي يا حظ انت صلح ما قال لي يهم يا حظ الله الا الله وما هو صاحبه الا دي بعد الله جمع رزنا قال لي الشعر الضرور واخر واخر عن ضمير المفعول اخر يزيدونهم الاخر يزيدونهم كل الضمائر راجعه الى القوم واضح يزيدون منهم قومي خلينا في شيء وش مالك ابن مالك مشي لا ما هو نحن ركز على كلام المال قال فدعة من هو عن الأفر يزيدون عن فسام منهم خلينا من ذا عندك وش ليش مالك الحين لا ما بدي أعرف ده مدري إيش قال الحين يشتم أقامي بيزيدوا أنفسهم حق عندي يزيدون أنفسهم ثم صار يزيدونهم من هم بيزيدوا يزيدوا يزيدوهم يعني هم بيزيدوا أنفسهم حق عندي ما بلا بي لا بفسر لك المعنى كيف بدي يسبرك هو لفظ واضح لفظ يعني على القاعدة على القاعدة يزيدون أنفسهم بيقولوا قاعدة كذا إذا جاء الفاعل والمفعول واحد ثم صار يزيدونهم ثم فصل ضمير الفاعل للضرورة أخر يزيدوا أخره إلى بعد قال هم هذه الأخير هم واضح وأخر عن ضمير المفعول الحين قال يزيدهم وحامله على ذلك ليش قال كذا ليش قال يزيدهم يعني أن الفاعل والمفعول واحد وعده من هذا الباب وحامله على ذلك أن ظنه أن الضميرين لمسمى واحد عرفت وعنده ان الواو يعني هم وهم من مسمى واحد وليس كذلك هذا الحين بيجوا لا هم ولا جماعه فان مراده انه ما يصاحب قوما فيذكر قومه لهم الا ويزيد هؤلاء القوم قومه حبا له قال ما بن اذكر قومي عند ناس الا ويزيدونني هؤلاء الناس حبا لكم يعني جاوا يزيد هؤلاء الناس يزيدون صاحبهم يزيدوني حب لا يزيدوهم ايش يزيدو قومي حب يعني فاعل لا اذا عندك سهرة كيف يزيدو مثلا سهرة يشتم اي قوم صاحبهم يزيدو قومي حبا واضح ما بلا مثال كيف يزيدوا هذا مثال ثاني بعضهم قالوا يزيدوا قومي يعني إن يمدحوا قومي وبعضهم قالوا يمكن الظاهر ما بنا صاحب قوم إلا ورجع أعرف قدر قومي كأنه قام حين صاحب أي قوم بنجد قومي القومي يعني أي قوم بيزيدوا قومي حقا لأنه بديهم أي أقل منهم بيظهر معاملة منهم متعدين ما مثل قومي لا ما ترى ما عاد هم هذا الباب الفاعل المفعول ما عاد هم يزيدوا دور عندك هذا ما بدنا فاحذين يزيدوا قوم يعني كده يزيدوا قوم أثابر الكلام إيه أثابر إيه بيخلص هني بقوم يا حبيبي ما يا كل ما صاحب ناس من الحين أقول أنا كل ما رأيت واحد صاحب واحد زادني حتى مديك لأن ابن الله حبيبي قصور ما أعرف إنه ما يعني ما بحد مثله كل ما صاحب واحد ما رأيت أحد مثله إن يزيد أي محبة لك كأنه قال كذا قال ما عاد ليش ترفع على يزيدني ذا عندك يزيدني لا يزيد حبا عندي مثلا ولا يزيد قومي الفاعل هم يعني القوم ذا لدى صاحبهم والمفعول قومه قال هنا فاذكروا قومه لهم وإلا قال الله يزيد هؤلاء القوم قومه حبا إليه ما يسمعوا من ثنائهم عليه هذا اللي قالوا ولا بيصبر لما يلقى من نقصانهم عن قومه والقصيدة في حماسة أبي تمام ولا يحسن تخريج ذلك على ظاهره لا معلوم هلا قاعدتهم ودينا الحين كلام جديد الحين بالنسبة لهذا الايش ولا يحسن تخريج ذلك على ظاهره بالنسبة للآيات يعني ما احسن احنا نخرجها على ان جار ومجرور يشيل نواحي امس اول نقدر نفس ولا نقدر اي ما نزال ما في ذي البيت نقدر ذي البيت لا هون عليك. ايه هون عليك. ولا كذا ضروري راح والله. هذا ما قال. يعني في الآيات ده نحن لا على عزم وضعه ولا على تدبير عام لا نكون نهرج للضرورة ولا نحن هذا نوع أما البيت السامة ونكون عليك نسخن عمسي على بارك ما قيل في هذا البيت هون على البيت يوم قلنا حان كما سيح أنا قال ابن مالك في هذا كما قيل يعني كما قال ابن مالك ها قال هنا قال ولا أحسن تخرج ذلك على ظاهره كما قيل في قوله كذبت أحرسني وحدي ويمنعني صوت استباع به يفضح نظر الهام الهامي ولا الهامي هامي أحرسني أحرسني أحرسني أحرسني نعم هامو فاعد يعني صوت استباع يحرسني يعني يمنعني صوت استباع والهامي والهامي على صوت السباعي والهادي على السباع عبدالنباعي فرسي بحطه على الملاعبلات قادوا عيد الخطى الله يقول الله صوت السباع والهادي يا الله هذا الحين قال هنا كنت أحرسني وأن مفاعل أحرس قال لأن ذلك شعرا فقد استسهلوا فيه مثل هذا عبدالله هنا عندك قال قال في ذلك المثال في ذلك الشعر قالوا ما يصبر هنا في ذلك الشعر يجعل الفاعل والمفعول ضميرا المسمى واحد انا قال ما مساعد نقول في القران كذا لان هنا قال بالساهر وفي الشعر ماذاك ما مساعد يقول بالساهر بالطول قال النبي قال قعد كان يقعد طول الليل يحرس نفسه ما اثر يقول من صوت الايش صوت الاسود والبوم الهامي عندي نشتري البوم قال لأن ذلك شعر قد يستشهر فيه مثل هذا ولا على قول ابن الأنباري إن إلى قد ترد اسمًا فيقال إن صرفت من إليك ولا على ها يعني ولا تحتريه على قول مثل إله إله إلى قال ولا أصحاب القرى إله نها إذن يعني معطوف على ولا نعم قال فيقال إن صرفت من إليك كما يقال غدوت من عليك لأنه إن كان ثابتا ففي غاية الشذوذ ولا الكلام ذا الحين هذا المستهل إلى ما بيقولوا لها اسم ما بيقولوا لها اسم ورجع ذا الحين قالها وش إذا بدهم بقى نحملها في كلام في حين وضمهم إليك ولا فسرهن إليك نحملها على لها اسم قال هذا منو ابن الأنباري ليه ما نحملها على لها اسم مثل ما بيحملوها إذا دخل حرف الجر عليها علي فاتنا على حج والفاعل والمفعول ضميران اللي مسموها هذا قالوا نحن نحن نخليها اسم قال هلاش ما نقول كذا قال ولا علاقة بالأنباري إن إليك ترد إسمان فيقال إن صرفت من إليك كما قال غدوت من عليك نجعلها اسم في هذا الآيات نجعلها اسم قال لا نجعلها ليش لأنه إن كان ثابتا ففي غاية الشذوذ إذا ثبت أنها بتستعمل هذا الناجي اسم قال ففي غاية الشذوذ ما ذهب نحمل القرآن على ابن مشان نعم ما قال قال في كتابة قال ما عم بقى في كتاب دي مدروح عم بقى رجل تذكرانا أنا في عندي أنت وأنت تقرأ الكتب ولا عياش ما قال لأنه إن كان ثابتا ففي غاية الشذوذ ظاهر يعني نحن خرجها اسم قال وشال إذا ثابت إنها تستعمل الاسم واللي بيدخل على حرف الجر هو شال ما نحن القرآن على هذا الشيء الشاذ ها؟ مش ليش؟ لا شاذ القرآن ما بيجيب اللغة الشاذة الشاذ ما هو يعني نقول في القرآن مش شاذ ولا على قول ابن أصفر إن إليك وضم إليك إغراء ولا ثاب نخرجها على يعني قال لك كيف تخرجها وما عليك تخرجها الثانية قال ما قال مثلا ابن أصفر قال بنقول في وضم إليك إن وضم إليك هو اسم فعل أو إن إليك هو إغراء يعني ما ناخذ جاءوا من الاسم الفعل إليك يعني خذ يعني اضمن اليك جناحك قال يعني اليك جناحك يعني اليك معنى خذ وجناحك يعني عصاك يا معنى خذ عصاك اضمن ودنا لا اضمن ود خذ جناحك اليك معنى خذ عصاك كان اليك معنى خذ وجماعك معنا عفاك حاجز ما نكس. ها قال ولا تك قال إيش قال ولا قول معنا إيش قال ولا على قول ابن عصور ما هو نازل حين قال إن إليك في وضمن إليك إغراء والمعنى خذ خذ جناحك أي عفاك جعل معنى إليك معنى خذ ومعنى عفا جناحك معنى عفاك جاء معنى إليك جناحك يعني إيش خذ عفاك خرج من الإشكال وعدها أضمن إليك يعني جعل إليك متعلق بإيش أضمن يعني هي مشكلة ما يقدر لها يعني كل كلام انتهى ولا حال كونك اخذ جناحك ولا اخذ عفا ما لكن مجرور ما بشيء الكافي اليك ما عاد متعلق بالهم لكن بعد لما قلت فيه ضمير نفسه تمام وش باقي ذا فيه ضمير خذ هو نفس الضمير الكافي ما كان متعلق بخذ ما عاد جار ومجرور متعلق بشيء كده اسم كده مثل اسم الفعل إليك لكن والكاف لكن ما عاد بشيء كاف كده هو إليك من حين كل خذ نجح لا خذ والكاف لازم معنى جناح ايه ذاك ما عفاك جناحك معنى عفاك لا ما هو إله إليك كلها كلها أيه كلها ما من عجلنا جناحك ابن الآية ابن إليك جناحك قال إيش هذا كلام ابن عصفور قال لأن إله جواب عليك قال ما هو سهل لأن إله لا تكون بمعنى خذ عند البصريين ولأن الجناح ليس بمعنى العصا إلا عند الفراء وشدود من المفسرين عم على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون حرف جر وجميع ما ذكره له ما ذكر لها عشرة معاني أحدها المجاوزة ولم يذكر البصريون سواه نحو سافرت عن البلد يعني تعديت البلد كيف مجاوزة يعني تعديت جاوزت البلد معناها أني أدركت من عند البلد ورغبت عن كذا يعني تعديت ورميت السهم عن القوس يعني السهم قال قلت تعدى قال يعني ابتعد تعدى يعني ابتعد عنه وين الجناح؟ وين الجناح؟ يعني يدك يدك يدك لا بايا يعني من لأنه من الجناح ما تقدر تجيب ماذا حينك إذا عندك ما تقدر ما هو نعمل أو شيء مجال وش نوع وش نوع المجال يا ذو حين أبدو كلا هذا المثال معنى غير هذا وسيأتي الثاني البدل المعنى الثاني نحو التبو يا حين جاوز أشتينك الابتعاد يعني معنى الابتعاد حتى حقها في يقول قال ابتعد عن الشيء بسبب العام قال حين يقول سافرت مثلا عن البلد يعني ابتعدت عن البلد بسبب السفر مجاوزة وش هو سبب المخطر يعني سبب السفر نعم يعني اذا رجعت ما معنى اني جزء البلد ايش قال يعني ابتعدت عن ايش تقول لا ابتعد قال سنة بدل نحو التبو يوما لا تجي نفس عن نفس شيئا يعني ما قال نفس بدل نفس وفي الحديث صومي عن أم كي يعني بدل أمي الثالث الاستعلاء نحو فإنما يبخل عن نفسه قال يبخل على نفسه لأنه يعني بالنسبة للاستعمال أكثر ما يستعمل بخيلا معنى عالم قال ادخل عن نفسه يعني على نفسه وقالوا ذي الإصبع لا ابن عمك لا أثبت في حسد عني ولا أنت دياني فتخذوني يدخل على نفسه يدخل على نفسه يعني بي يعني بي يعني بيتحمل البخلوق حمل البخلوق لا ما بيستاهل لا بيشك يعني ذي ما بيعمل حمل البخلوق يعني حين ما يجي حين تدخل واحد لا حين ما ضرب على البخل ما بلا حمل عد عليه ولا لا يعني ما أدر عنك لا أفضل ذي حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. قال لله يعني لله يعني لله ابن عمي يعني لله ابن عمي لا أفضلت في حسب عني لا أفضلت عني يعني لا أفضلت علي يعني ما زدت علي لم يعني ما تفوقت علي واضح ما بيقولوا ما زدت عني ايه لله ابن عمك لا أفضلت يعني ما فوقت علي ما بيقولوا أفضلت عني ولا أفضلت علي لا بيقول تفوقت ها تفوقت بيقول تفوقت عني ولا تفوقت علي عليه لا أفضل تعبني لا أنت لا نبيه ولا أنت ولا أنت بيعطف ولا أنت دياني ولا أنت قال ما كيف هاي تستوي بيه ما بدك فتأخذوني ولا أنت ما لي كيف تسوء تسوزني تمام وذلك لأن المعروف أن يقال أفضلت عليه أفضلت عليه قيل ومنه قوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي وذلك لأن المعروف أن يقال أفضلت عليه هذا عدام على كذلك قال ومنه قوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي قال أحببت عن ذكر قال هنا قال عن معنى على عندك وش يعني احببته عندك احببته عن عنه لا احببته عن احببته يعني كان احببته على يعني فضلته على ذلك قال كان هذا انا مثلا يعني على احببته معنى فضلته احببته عندك ربي يعني فضلته على ذلك ربي اي قدمته علي وقيله على بابها قالوا هلا عن يعني معنى مجاوزه وكيف قال وتعلقها بحال معذوفة أي منصرفا عن ذكر الله يعني معنى أحببت يعني فضلت أيوة قال عن هنا معنى على لكن أحب وعذاب على أحب معنى قدم إلا إيش كذا أحببت عن ذكر ربي يعني فضلت على ذكر أحببت عن ذكر ربي إيش يعني أحببت عن ذكر ربي أنت وش عندك المعنى هنا؟ أحببت حب الخير عن ذكر ربي أحببت ليش؟ أحببت حب الخير عن ذكر ربي وش يعني أحببت عن ذكر ربي؟ فضلت خلاص قدمت شيء يعني فضلت قدمت هنا خطي شهر مكتب فضلت يعني اعتبر أنا فضلت خلاص فضلت على ذكر ربي قدمت على ما تقول قدمتك على يعني فضلتك على أحببتوا إذا جاءت أنا أنا أشتني هنا معناها تفضل أحببت الخير عن ذكر ربي يعني فضلت على ذكر ربي لا معناها قدمتوا يعني أو فضلت يعني فضلت واضح فضلتوا حين يقول أحببتوا يعني فضلت أحببت هذا على هذا يعني فضلت على هذا يعني قدم حب الخير لولو يعني أحببتوا معناها قدمتوا يعني معنى فضلتوا قدمت حب الخير على ذكر ربي قدمت انا على ايش الخيول على ذكر الله فضلتها على ذكر الله ورحت العدم اي قدمته عليه وقيله على بابها وتعلقها يعني لا نخليها ايش عن لا يجي معنى على ونجعلها ما سبر التعلق هنا قال ما ايش تعلقها بحال محذومه اي منصرفا عن ذكر ربي جاي مبتعد واضح وحكى الرماني عن ابي عبيده اني ان احببت من احب ايش البعير احبابا اذا برك فلم يذر فعن متعلقه به اذا برك قال احب قال احببت من احب البعير احبابا اذا برك فلم يذر يعني اذا جلس على الشيء ما قام فعن متعلقة به باعتبار معناه التضمني وهي على حقيقتها أي تثبتت عن ذكر ربي قعدت إذا رمحت عن ذكر الله يعني رقعت أنا ما ظن يعني ابتعدت عن ذكر الله بسبب ليش المخ على إيش على الخير عند الخير وعلى هذا فحب الخير مفعول لأجله أحببت حب الخير يعني لأجل حب الخير إذا معناها مكثت حب الخير وش يعني مكثت حب الخير أنا مكثت ربخت ربطت ومدري ايش قال تثبطت يعني جلست بقيت كان معنا بقيت قال أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني بقيت حب الخير عن ذكر ربي، جاء معناها بقيت لأجل حب الخير عن ذكر ربي، بقيت عنه يعني تثبت عنه، قال تثبت عنه ما عاد رحت أفعل. وعلى هذا فحب الخير مفعول لأجله. عوش الرابع حاسو الجرس ومعنا ما في هذا الحين بعضك وعلي زيفة الجرس زيادة عن الجرس الحين تأخرين.